تفسير الآية 191 من سورة البقرة، يقول تعالى: وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة، برجاء مراجعة ما كتب عن هذه الأخلاقيات في الآية 190، فهي بالمثل: ومعنى قوله تعالى: وقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي واقتلوا أيها المسلمون هؤلاء المعتدين الذين قاتلوكم وقتلوا منكم حيث وجدتموهم، وأخرجوهم من أي مكان أخرجوكم منه. وفي هذا طمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة، كما أنه تحذير شديد للمعتدين على الله ورسله وإسلامه والمسلمين، لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم وإسلامهم ليسعدوا في الدارين وإلا تعيسوا فيهما. قوله تعالى: والفتنة أشد من القتل، أي ولا تقصروا في ذلك ولا تتحرجوا منه، فالقتل محرم أشد التحريم في الإسلام إلا مع أمثال هؤلاء القاتلين المعتدين، لأن الفتنة أي الشر والضرر الذي يحدثونه معكم ومع غيركم بقتلكم والأبرياء وبكفرهم ونشره ومنعكم وغيركم عن اتباع الإسلام بكل وسيلة ممكنة، بما في ذلك تشويهه وإيذائكم وتعذيبكم وإخراجكم من أوطانكم ونحو هذا، أشد شرا وضررا من القتل الذي تحدثونه فيهم أو يحدثونه هم فيكم. إن قتلوكم فلا تبالوا إذن بقتلهم، ولو قتلوكم ستكونون شهداء، أما الفتنة منهم لكم ولأي إنسان عموما ولأي مسلم، والتي بها تعيشون بعيدين عن ربكم وإسلامكم، فهي حتما أشد ضررا وسوءا وتعاسة في الدارين من القتل، فلا مقارنة. فمن فتن إنسانا فكأنه قد جنى عليه بجناية هي أشد من قتله. وبالجملة فإن ترك قتل أمثال هؤلاء سيؤدي إلى فتنة أشد وأعظم، وهي فتنة القضاء على دين الإسلام ومنع انتشاره وإهانة المسلمين وانتهاك حرماتهم وأعراضهم وذلتهم وإتعاسهم. فهذا القتل إذن هو من باب المعاملة بالمثل، ومن باب أن الضرورات تبيح المحظورات، ومن باب الأخذ بأخف الضررين ليعود العدل وتعود السعادة، وحتى يرتدع كل من حتى يفكر في أن يعتدي وليعود للإسلام عزه وينتشر ويعم العالمين برحماته وسعاداته. قوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، أي ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام أي الكعبة المشرفة احتراما وتعظيما له، حتى يبدأوا هم بقتالكم فيه، فإن بدأوا فاقتلوهم إذن حينها، لأن المنتهك لحرمته هو قطعا البادئ بالقتال، ولستم أنتم أيها المسلمون لأنكم في موقف مدافع عنه وعن دينكم الإسلام وعن أنفسكم. قوله تعالى: كذلك جزاء الكافرين، أي بمثل هذا الجزاء العادل من القتل والردع يجازي الله الكافرين الذين قتلوا المسلمين والأبرياء وأخرجوهم من ديارهم، أي هكذا دائما يكون جزاؤنا وعقابنا وعذابنا الدنيوي قبل الأخروي للكافرين الذين يعتدون ويظلمون ويقتلون بما يناسب قتلهم وشرورهم ومفاسدهم وأضرارهم. والكافرون هم الذين كذبوا بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وعاندوا واستكبروا واستهزأوا وفعلوا الشرور والمفاسد والأضرار حيث لا حساب من وجهة نظرهم.